يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يمتحن بعض الناس أو يختبرهم في حفظهم بأن يغير الآية لكي يردها القارئ صحيحة؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، أنه يغير الآية علشان يردها صحيحة، تحريف لكلام الله وامتهان لكلام الله عز وجل، هذا لا يجوز. نعم.